العبد مجرد الدعوة يدعيها، لابد أن تكون المحبة حقيقة قائمة في قلب المحب. ووجود المحبة وحدها في القلب لا يكفي، أولا لابد فيها من الإخلاص، إخلاص هذه المحبة محبة العبودية لله. فإن وجد مع الله أو إن اتخذ مع الله فيها الشركاء في المحبة أصبح وجودها ماذا؟ كعدمها، كأنها لم توجد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الصافي الذي لم يرد به إلا هو، لم يجعل معه فيه الشريك، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: فإن المشركين يحبون الله، فإن المشركين يحبون الله، ما الدليل؟ يحبونهم كحب الله، يأخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله، لكن محبتهم لله ليست خالصة، ليست صافية، جعلوا مع الله فيها الشركاء، فوجودها كعدمها، كأنهم ما أحبوا الله، لأن الله لا يقبل هذه المحبة التي محبة العبودية إلا إذا صفت له وأخلصت له ولم يجعل معه فيها الشريك. قال الثاني: محبة ما يحبه الله، محبة ما يحبه الله، أي من الأشخاص والأقوال والأفعال. وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال في الحديث الآخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الثانية: محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، محبة ما يحبه الله، محبة هذا الدين العظيم الذي رضيه جل وعلا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، محبة الرسل الذين بعثهم الله بالهدى وأيدهم بتأييده وأمدهم بنصره سبحانه وتعالى، محبة خاتم النبيين وخير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ثم تحقيق ما يترتب على هذه المحبة من الاتباع والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. الثالث: المحبة في الله ولله، المحبة في الله ولله، يعني محبة الشخص في الله ومحبته لله. قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحديث الثاني قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. قال: وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله، لأن الحديث الذي مر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأمر الأول منها هو ماذا؟ الأصل، أن تحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. الثاني منهما تفريع عن هذا الأصل، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالث منها نفي ما يضاد هذا الأصل، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال: وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها. فالمحبة التامة أي لله جل وعلا مستلزمة لموافقة المحبوب جل وعلا في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، بأن يحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله. قال: ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء الله ويحب أولياءه ويحب أولياءه. الرابع المحبة مع الله وهي المحبة الشركية، المحبة مع الله المحبة الشركية وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، فهذه لا تصلح إلا لله، هذه تسمى محبة العبودية. الفرق بينه وبين المحبة الطبيعية، طبيعية ستأتي معنا، هذه تسمى محبة العبودية لأنها محبة تستلزم الخوف والتعظيم والإجلال والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، هذه لا تصلح إلا لله، وهي التي جعل المشركون مع الله فيها الشركاء، فقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في هذه المحبة، محبة العبودية. قال ومتى أحب العبد بها، أي بهذه المحبة محبة العبودية غير الله، فقد أشرك الشرك الأكبر، قد أشرك الشرك الأكبر، لأن المحبة التي محبة العبودية من أعظم العبودية، بل هو روح العبودية ولبها. قال الخامس المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة المال والولد ونحو ذلك. ومن ذلك ما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي، فهذه محبة طبيعية مثل محبة الإنسان لوالده، ولده، عشيرته، بلدته، ماله، أهله إلى غير ذلك، هذه محبة طبيعية. قال فهذه المحبة لا تذم، هذه المحبة لا تذم، يعني كل إنسان يحب أهله، يحب والده، يحب ولده، يحب الطعام، يحب الشراب، يحب الطيب، يحب الطيب إلى غير ذلك، هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية. بمناسبة المحبة الطبيعية، هل لي أسأل سؤال شيخ خالد؟ الآن نتحدث عن المحبة الطبيعية، الآن الشاب الذي في مقتبل شبابه، هذا السؤال الآن موجه إليه، ألا تحب أن تتزوج وأن تكون الزوجة جميلة وطيبة وخلوقة وتملأ وقتك بحنانها ولطفها وتكون سكن لك وأن يجعل الله بينك وبينها مودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؟ أن الشاب الآن حتى وإن كان عنده بيت يسكن فيه ونوع من السكن محتاج إليه الذي هو الزوجة، الزوجة سكن، سكن للقلب، راحة له، فهذه المحبة موجودة، فلا بد من ماذا؟ أولا كثرة الدعاء إن الله يهيئ الزوجة الصالحة، وثانيا بذل السبب، بذل السبب، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لشبابنا الكرام ذلك، وأن يكرمهم بكل خير وفضل وبركة. قال فهذه المحبة لا تذم، هذه المحبة لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله، إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله. اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. كم هذه؟ 8. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الإشكال في ماذا؟ أحب، ليس الإشكال في وجود المحبة لهذه الأشياء، وجود المحبة لهذه الأشياء طبيعي، ولهذا العلماء يسمون هذه الأمور المحاب الثمانية، يسمونها المحاب الثمانية. من أجل ماذا؟ كل نفس جبلت على محبتها، كل إنسان جبل على محبة هذه الأشياء المذكورات، المحاب الثمانية. ولا ذم في ذلك ولا حرج في ذلك، لكن الذم والحرج أن تجعل هذه الأشياء أو شيء منها مقدم على ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في حديث عمر في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: الآن يا رسول الله، يعني أنت أحب إلي. قال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي مباشرة. قال: الآن يا عمر، يعني يتحقق الإيمان ويكمل. فلا حرج أن يحب هذه الأشياء، أن يحب نفسه، أن يحب ماله، أن يحب أهله، أن يحب تجارة، أن يحب بيته إلى غير ذلك، لكن لا يقدم هذه الأشياء على محبة الله ولا تلهيه عن واجبات الدين وفرائض الإسلام. قال: فهذه المحبة لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الشارح رحمه الله: قوله وقل الحمد لله، الألف واللام للاستغراق والشمول، أو أل للاستغراق والشمول، أي الحمد كله لله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال، والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. وأما النثاء بتقديم النون فيكون وأما النثاء، أظنها بعض النسخ مكتوبة الثناء، الثناء فيصلح هذا. وأما النثاء في بعض النسخ مكتوب وأما الثناء بتقديم النون، هي وأما النثاء بتقديم النون. نعم. وأما النثاء بتقديم النون فيكون في الخير والشر، وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة، وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وشرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله. نعم. ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية ختمت بها سورة الإسراء، فيها أمر الله جل وعلا بحمده جل في علاه، والله عز وجل يحمد على نعمه وآلائه ومننه وعطاياه، ويحمد جل وعلا على أسمائه وصفاته، على أسمائه وصفاته. ومن ذلك هنا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا حمد الله على تنزهه عما لا يليق بجلاله وكماله، يحمد على هذا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك جل وعلا، هذا أيضا موطن ثناء وحمد لله، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فهذه ثلاثة أمور أمرنا جل وعلا بحمده عليها، حمده أنه لم يتخذ ولدا، وحمده أنه لم يكن له شريك في الملك، وحمده أنه لم يكن له ولي من الذل. ثم ختم بالأمر بتكبيره، وكبره تكبيرا. ويقول الشارح رحمه الله قوله وقل الحمد لله للاستغراق والشمول، الاستغراق والشمول يعني كل معاني الحمد، كل معاني الحمد وأنواعه لله سبحانه وتعالى، أي الحمد كله لله، الحمد كله لله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال، وأيضا المستحق للحمد لما تفضل به من عظيم العطايا وجزيل النوال. الحمد يقول فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال، وأيضا يضاف إلى هذا لما تفضل به من جزيل العطايا وعظيم النوال. والحمد هو الثناء، والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله. في الحديث الذي في صحيح مسلم، الحديث القدسي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. قال والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، بما هو أهله. والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى، ولهذا لما في الحديث المتقدم لما قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فلما كرر قال ماذا؟ أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى، هذا يسمى ثناء، يسمى ثناء. ثم أشار إلى فرق بين الثناء بتقديم الثاء والنثاء بتقديم النون، أشار إلى الفرق بينهما، قال والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد مرة، وأما النثاء بتقديم النون فيكون في الخير والشر، فيكون في الخير والشر. النثاء جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، جاء فيه قال فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فنثى علينا الذي قيل له، أي أشاعه وأفشاه، أي أشاعه وأفشاه. قال القاضي عياض وقوله في إسلام أبي ذر فنثى علينا الذي قيل له، نثى أي أخبر، نثى أي أخبر بتقديم النون في الخير والشر، والثناء بتقديم الثاء ممدود في الخير وحده، في الخير وحده. قال وأما النثاء بتقديم النون فيكون في الخير والشر، فيكون في الخير والشر. قال وأما المجد، وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة، فهو ذكر صفات الجلال والعظمة. في الحديث نفسه القدسي قال فإذا قال مالك يوم الدين قال الله ماذا؟ مجدني، قال الله مجدني عبدي. فالمجد والتمجيد هو ذكر صفات الجلال والعظمة، ذكر صفات الجلال والعظمة. قال وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. أما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وشرعا هو صرف العبد جميعا ما أنعم الله لما خلق لأجله، يعني استعمال النعمة في الطاعة وعدم استعمالها في المعصية، مثل ما في الآية الكريمة قال اعملوا آل داود شكرا. فالشكر هو صرف للنعم فيما خلقت لأجله. ومن المعلوم المتقرر عند كل مسلم أن النعم أيا كانت ما خلقها الله ليعصى بها، ما خلقها الله، ما أوجدها لترتكب بها معاصي، ما خلقها الله لذلك وما أوجدها لذلك، فلا يستعملها في معاصي، وإنما يستعملها في مراضيه، فيما يرضيه سبحانه وتعالى. قال وشرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله. والفرق، قال رحمه الله والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان، وأيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد فهو يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. قال والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجنان يعني القلب، والأركان يعني الأعضاء الجوارح، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان يعني القلب. هذا الآن أحد الفروق بين الحمد والشكر، الحمد والشكر بينهما فروق. الفرق الأول أن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والفرق وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان والقلب، هذا الفرق الأول. الثاني قالوا أيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، في مقابلة نعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم أي شكرتم الله على نعمه لأزيدنكم أي زادكم الله من النعم. فالحمد يكون في مقابلة النعمة، وأما الحمد فهو يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. ولهذا قالوا في الحمد أن الله يحمد على نعمه وآلائه ويحمد على أسمائه وصفاته. الآن مثل ما تقدم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي لم يكن له ولي من الذل. فهناك حمد على النعمة التي أنعم بها على العبد، هناك حمد على صفات الكمال والمجد والعظمة التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى. فالحمد يكون على النعمة وفي غير مقابل نعمة، وأما الشكر فلا يكون إلا ماذا؟ على النعمة، لا يكون إلا على النعمة. نعم. قال رحمه الله قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، فثبت أنه المستحق للمحامد كلها، وهو أحق بالحمد من كل محمود وبالكمال من كل كامل. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله الحمد نوعان، حمد على إحسانه على عباده وهو من الشكر، لأن الشكر كما عرفنا في ماذا؟ في مقابلة النعمة. فالحمد على إحسانه هذا في مقابلة الشكر. من ذلك قوله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذا حمد على النعمة، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا حمد على النعمة. فهناك حمد على النعمة، مثل الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه لينام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا وكم من لا كافي له ولا مؤوي. هذا حمد على النعمة. فالحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، من نعوت كماله. الحمد الذي في الآية التي عندنا في الباب من أي النوعين؟ الأول والثاني؟ الثاني. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هذا حمد لله لما يستحقه من نعوت كماله، ما يستحقه من نعوت كماله. قال: وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية، صفات أمور وجودية ثابتة لله سبحانه وتعالى متصف بها حقيقة على وجه الكمال اللائق بجلاله وعظمته سبحانه. فإن الأمور العدمية لا حمد فيها، وهذا رد على طوائف الضلال الذين يجعلون باب الصفات مجرد ماذا؟ النفي. قد قال السلف رحمهم الله كما تقدم: والمعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. فإن الأمور العدمية لا حمد فيها، لأن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير فيها ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، كل ما يحمد به الخلق أي مخلوق يحمد على حسنة هي من الخالق. لأن مثل ما قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: فثبت أنه المستحق للمحامد كلها، الحمد كله لله، هو أحق بالحمد من كل محمود وبالكمال من كل كامل. نعم. قال رحمه الله: قوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون العزير ابن الله، والمشركين يقولون الملائكة بنات الله. قوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا الحمد الأول، حمد الله على أنه لم يتخذ ولدا، وهذا من الكمال الذي يوصف به سبحانه وتعالى الذي لم يتخذ ولدا. الآن هذا ليس نفيا محضا لم يتخذ ولدا، وإنما نفي متضمن ثبوت كمال الضد. وقرأه في سورة الإخلاص وقد تقدمت: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. لا، لم يتخذ ولدا، لم يكن له ولد. قال: هذا فيه رد على اليهود والنصارى والمشركين، أن هؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا لله، نسبوا لله الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، قاتلهم الله أن يوفكون. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله. قال فيها هذه الآية رد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون العزير ابن الله، والمشركين يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله. نعم. قال رحمه الله: قوله ولم يكن له شريك في الملك، هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية. قال: قوله ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك يعني تفرد سبحانه وتعالى بالملك، قل اللهم مالك الملك، الملك لله، تفرد به سبحانه وتعالى. وقال في الآية أخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا يملكون المقصود الملك الاستقلالي ولا مثقال ذرة، لكن يملك ملكا بتمليك الله له، مثل ما في الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فهم لا يملكون شيء ملكا استقلاليا، الملك كله لله، الملك كله لله، لم يكن له شريك في الملك. قال ولم يكن له شريك في الملك، قال ولم يكن له شريك في الملك، ففيها رد على المجوس والمشركين والقدرية، رد على المجوس والمشركين والقدرية. الرد على المجوس لأنهم يقولون بالخالقين، خالق النور والشر، النور والظلمة، والقدرية الله خالق الإنسان، والإنسان الخالق لفعل نفسه، الإنسان الخالق لفعل نفسه. قوله قال رحمه الله قوله ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، لأنه سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل. فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده، فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في موضع آخر أن يكون له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه موالاة رحمة وإحسان، والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل، كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله. هذا الحمد الثالث في الآية، حمده سبحانه وتعالى أن لم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير أو معين، مثل ما في الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، هذه مثل ولم يكن له ولي من الذل، وما له منهم من ظهير مثل ولم يكن له ولي من الذل، الظهير هو المعين. فهنا قال ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس له ولي أو وزير أو مشير أو معين، تعالى وتقدس عن ذلك، لأنه الغني، الغني غنى الغني بذاته عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لأنه سبحانه عزيز، مر معنا معاني العزة الثلاثة، لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل، ويمنع عزة القهر وعزة القوة وعزة المنعة كما تقدم. قال فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها، لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة، على وجه المحبة والكرامة، لأنك لما تقرأ ولم يكن له ولي من الذل ثم تقرأ ألا إن أولياء الله، قال لم يكن له ولي، هنا قال ألا إن أولياء الله، ففي نفي ولاية وفي ماذا؟ إثبات ولاية، في نفي ولاية وفي إثبات ولاية، الولاية المنفية مبينة في الآية من الذل، من الذل يعني لم يكن له ولي من من من الذل من حاجة، الله غير محتاج، غني عن العباد، غني عن العالمين، والعالمون هم الفقراء إلى الله من كل وجه ولا غنى لهم عنه. فالولاية المنفية هي هذه، ولي من الذل يعني من حاجة. والولاية المثبتة، ألا إن أولياء الله، هي ولاية ماذا؟ المحبة والإكرام، ولاية المحبة والإكرام. قال فنفى الولاية على هذه المعنى لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده، فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في موضع آخر أنه أن يكون له أولياء، أثبت أن يكون له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه موالاة رحمة وإحسان، والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل، كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وقوله وكبره تكبيرا أي عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل. كبره تكبيرا أي عظم الله، لأن التكبير تعظيم لله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولهذا في قصة إسلام عدي رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره، قال ما يفرك يا عدي، يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام ولا تقبل عليه، ما يفرك يا عدي، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، أيفرك يعني يجعلك تفر من الإسلام أن يقال لا إله إلا الله، وهل إله مع الله، وهل إله غير الله. ثم قال له ما يفرك يا عدي، أيفرك أن يقال الله أكبر، وهل شيء أكبر من الله. الإسلام توحيد وتكبير وتعظيم وتنزيه وحمد وتمجيد لله سبحانه، ما الذي يفرك يقول له من الإسلام، وهذا هو الإسلام، إسلام توحيد وتعظيم لله. قال وكبره تكبيرا أي عظمه، وعظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل، لأن المذكورات في الآية الثلاثة التي يحمد عليها أعداء الرسل يثبتون لله ماذا؟ ضد ما نفي في الآية، الآية نفي فيها ثلاثة أشياء، وأعداء الرسل يثبتون له ضد هذا الذي نفي في الآية، فيقول عظمه، كبره عظم ربك، وكبره تكبيرا. تكبير الله عز وجل يكون بتعظيمه وتمجيده وتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ففي هذه الآية أمر نبيه بحمده لأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، وفيها تنزيهه سبحانه عن الولد، وذلك لكمال صمديته سبحانه وغناه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض الآية. نعم. الآن يعدد بعض الفوائد على طريقته رحمه الله مستفادة من هذه الآية. قال ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بحمده لأنه المستحق أن يحمد، لأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال. قال وفيها الآية تنزيهه سبحانه عن الولد، وذلك لكمال صمديته، هذا مستفاد من سورة الإخلاص كمال صمديته. قال جل وعلا قل والله أحد الله الصمد لم يلد، من كمال صمديته. قال ولكمال غناه، هذا مستفاد من سورة يونس قول جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، سبحانه هو الغني، فلم يتخذ ولدا لكمال غناه. في سورة الإخلاص لم يتخذ ولدا لكمال صمديته. قال وذلك لكمال صمديته سبحانه وكمال غناه وتعبد كل شيء له، تعبد كل شيء له، هذا مأخوذ من قوله له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فاتخاذ الولد ينافي ذلك كله، ينافي ذلك كله. نعم. قال رحمه الله وفيها تنزيهه سبحانه أن يكون له شريك في الملك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره. نعم. قال وفيها من فوائد الآية تنزيهه سبحانه أن يكون له شريك في الملك، أن يكون له شريك في الملك المتضمن، يعني هذا النفي ليس نفيا محضا وإنما نفي متضمن تفرد الله بالربوبية والألوهية وتوحده بصفات الكمال التي لا ينصب بها غيره. فقوله ولم يكن له شريك في الملك يثبت من هذا النفي كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ الوحدانية، التفرد، الوحدانية، التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية وتفرده سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. نعم. قال رحمه الله وهذه الآية آية عظيمة وتسمى آية العز. قال ابن كثير رحمه الله قال قتادة رحمه الله ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبير. ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبير. قلت وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة. انتهى من كلام ابن كثير. لو ترجعون إلى الأصل تفسير. قال رحمه الله تعالى وهذه الآية آية عظيمة، وهذه الآية آية عظيمة، يقصد الآية التي ختمت بها سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعظمة هذه الآية من عظمة ماذا؟ مضمونها، لأنها آية توحيد وتنزيه وتعظيم وتقديس لله، ليس فيها إلا هذا، ليس فيها إلا هذا. قال وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا كله تعظيم وتنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى. قال وهذه الآية آية عظيمة وتسمى آية العز، وتسمى آية العز. هذه التسمية هي من المعاني المذكورة في الآية، من المعاني المذكورة في الآية. قال وتسمى آية العز. قال ابن كثير قال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبير، يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبير. قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، والحديث أوردها ابن كثير وفي سنده مقال، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة. انتهى من ابن كثير.

إثبات صفات الكمال له سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني تنزه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصف به أعداء الرسل. فالتسبيح يقتضي التنزيه لله من كل سوء وعيب وإثبات صفات الكمال له. قال وهذا التسبيح يعني المذكور في الآية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قال هذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال، قيل بلسان الحال تسبح أي بلسان الحال. في سورة الإسراء قال جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهو تسبيح على الصحيح بلسان المقال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالقرآن قال يا جبال أوّبي معه والطير، قال والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها، كما قال سبحانه عن الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والأصل في الكلام الحقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تصبيح الحصى، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، يعني إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر نطقا مسموعا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، وقال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال قوله له ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزه عما لا يليق بجلاله وعظمته، ما لا يليق بجلاله وعظمه. في سورة أواخر مريم، في أواخر سورة مريم في مسألة اتخاذ الولد قال لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، دعوا للرحمن ولدا. فهذه الكائنات تنزه الله سبحانه وتعالى. قال أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف، أفاده ابن القيم رحمه الله. قال قوله له الملك أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات، النافذ فيها أمره يتصرف فيها كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لأمره. وقوله وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يعني هنا يحيي ويموت تحذف لأنه ليست من الآية، ويثبت له وله الحمد، وله الحمد أي الحمد كله لله، وكما تقدم في الشرح كل الحمد لله، قال أي الحمد كله لله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال ولما أيضا تفضل به من جزيل العطايا وعظيم النوال. قال وله الحمد. قال وقوله على كل شيء قدير، في هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، وأنها تسبح، وأنه تسبيح حقيقي، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على إنطاقها. وفيها أي الآية إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك على القاعدة المعروفة